السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من معظم ما يتعلق بباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا أن هذا الباب أورد فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أبرز أنواع الشرك الواقعة على ظهر الأرض، وأورد لكل منها مثالا في آية من كتاب الله تبين خطورة هذا النوع وشرك فاعله. ولم يكن مقصوده رحمه الله أن يحصر أنواع الكفر والشرك على وجه الأرض، بقدر ما كان مقصوده أن يذكر أظهر الأمثلة وأبرز الأمثلة. فذكر رحمه الله الغلو في الصالحين في أحد أهم أسباب الشرك، ثم ذكر رحمه الله موالاة الكافرين، وقد فصلنا فيها بشيء من التفصيل، ثم ذكر الشرك في الحكم. وهذه اقتضت منا أن نعرج على قضية العلمانية وجذورها، ويعني كيف نشأت الدعوة إليها وكيف انتقلت فيما بعد إلى العلم الإسلامي. وبينا أن العلمانية هي نسبة إلى العالم، أي إلى الحياة الدنيا، أي إلى صياغة الدنيا بعيدة عن الدين، فهي دعوة لفصل الدنيا ومنها الحكم عن الدين، وليس مجرد فصل الحكم فقط. ومن ثم بعد تقرير هذا المبدأ كمبدأ عام لدى دعاة العلمانية أنه ينبغي أن يعودوا إلى أن يفصلوا الدين عن الحياة، لجأوا إلى كل التراث البشري. يعني القيد الرئيسي عندهم ألا يعني يرجع أحد إلى الدين. ذكرنا أن يعني يعتبرونهم أنه هو من جملة التنازل الذي يقدموه، لأنه ممكن يسمح لأحد بيرجع إلى الدين أنه يرجع إلى الدين، ولكن بشرط لما يجي يتكلم مع الناس، لما يجي يقعد يتداول الأمر، ما لا يرهب الآخرين ولا يقول هذا حكم الله، بل يعرضك رأي من الآراء. وشرط رئيسي أنه يقرر مسبقا أنه لو اعترض على هذا الكلام يسمع النقد وبصدر رحب، ويعتبر أن هذا رأي جدير بالاحترام على الأقل، وجدير بالتطبيق إذا حازت عليه الأغلبية. كما أن من أخطر الانحرافات لدى بعض الإسلاميين أنه يوافق على هذا، يدعي أن هذا في مصلحة، أنه سيتمكن من الدعوة أي إلى ما يدعو، بعدما يقرر حرية الكفر، بعدما يقرر حرية الجنس، بعدما يقرر حرية كل هذا بدون أي قيد. هو نفسه حيجيب كلام من شرع ربنا يعرضوا على الناس، والآخرين يعرضوا آراءهم على قدم المساواة من حيث حرية التعبير. هذا يعبر المسلم كاليهودي كالنصراني كالملحد كمن، كل هؤلاء يتساوون في حرية العرض، ثم التطبيق لمن يحوز الأغلبية والعظمة. الحاصل أننا ذكرنا أن هذه الدعوة كدعوة بتدعو إلى فصل الدين عن الحياة. طيب هنعمل إيه في الحياة؟ الحياة فيها لابد من النظم في الحكم، نظم في الاقتصاد، نظم في الاجتماع. رجعوا إلى الجهد البشري، وكان معظم رجوعهم إلى حضارة اليونان والرومان. ولعلنا ذكرنا أن ارتباط أوروبا عاطفيا بهذه المرحلة التي تكونت فيها العقلية الأوروبية وما زالت تحكم العقلية الأوروبية إلى الآن، ومن ثم كان معظم النظريات التي يعني عادت إلى الحياة بعد تقرير مبدأ العلمانية كانت معظمها نظريات رومانية الأصل ومنها الديمقراطية وغيره. الحاصل ده كان استطراد لعله يعني ما هوش وثيق الصلة بالموضوع إلا أنه معرفته في غاية الأهمية لا سيما مع وجود التموجات الكثيرة التي يعني تحصل في يعني مشارق الأرض ومغاربها. يعني يبقى أن احنا ندرس القضية من الزاوية الشرعية كتقرير لهذه الجزئية. احنا ليه طلعنا برا قضية الحكم واتكلمنا على العلمانية بصفة عامة؟ لأن القضية هذه القضية يعني تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكيم شرع الله، قضية أوسع بكثير مما نضعها فيه. يعني بداية نقرر ان لو تم تبديل حكم واحد من احكام الله، حكم واحد، فهذا كفر والعياذ بالله لو تم تبديله. لكن القضية بتبقى اخطر من كده بكتير، اذا كان ده كفر ما بالك فيما هو فوق. وبيصر العلمانيون على عرض القضية من زاوية ان الكلام في النظام القضائي، وبعدين جوه النظام القضائي بيتكلم على العقوبات، وبعدين جوه العقوبات يقول ما هي دي ترك الشرع فيها الأمر إن ممكن تسقط بشروط معينة أو ممكن تقلب إلى تعذير، مع إن هذا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إن القضية مش كده، القضية أعم من هذا بكثير. القضية قضية أن الإسلام منهج حياة، الإسلام ليس علاقة خاصة بين العبد ورب كدين النصرانية مثلا، لا، الإسلام يعني. ولذلك الأعداء بيدركوا هذه الحقيقة جيدا. يعني الأعداء بعضهم بيقول ما تحاولوش تضغطوا على الإسلاميين إنهم يقدموا تنازلات، لأن التنازلات اللي بيقدمها بعض الإسلاميين دي تخصه هو، تنازلات باسمه. وطول ما القرآن موجود، القرآن في كل جزئية من جزئياته يشرع للناس، ما الفائدة أنك تحصل من بعض الإسلاميين على التزام أنه لن يطرح هذا التشريع أو الآخر؟ ما الفائدة؟ يقولوا إيه الفائدة أنك تحصل من بعض الإسلاميين على التزام بأنه سيقبل بالآخر؟ عن الإسلام بطبيعتي رافض للآخر، الإسلام بيجعل الناس فريقين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إذا القضية ما القضية محسومة في القرآن. الإسلام بطبيعته يرفض الباطل، الإسلام حق وما سواه باطل، دي طبيعة ما هيش. لو حصل على التزام من بعض الإسلاميين أنه ماشي سنقبل الكفار على اختلاف مذاهبهم، مسألة قبول أنهم يعيشوا دي مسألة، وقبول آرائهم أو اعتبار إن لها أنها على قدم المساواة مع الإسلام دي مسألة أخرى. الإسلام يعتبر أن الكفر هو أعظم إجرام والعياذ بالله، ناهيك عن الطعن في دين الله أو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. كل هذا مما لا يمكن يعني قبوله بحال من الأحوال. بعض لهم ما تحاولوش، يعني إن دي محاولة فاشلة، لأن في النهاية أنت بتحصل على التزام من بعض الإسلاميين بأمر ما، بينما الإسلام ذاته يعني لا يمكن تبديله طالما القرآن موجود. الإسلام ذاته في تشريع لكل مناحي الحياة، إن الإسلام كقرآن وسنة محفوظين فيه، براءة من الكفر وأهله، براءة من الباطل وأهله. الإسلام القرآن موجود في آيات الجهاد مش لن تمحى بإذن الله. ذلك بعضهم يعني لأن الأسهل من أنه هو يحصل من بعض الإسلاميين على وعد أنه لن يطرح قضية الجهاد لا حالا ولا مستقبلا، قال خلاص محوالنا من القرآن والعياذ بالله، لأن هو ما طول ما دي موجودة إزاي؟ طب ده بعض الإسلاميين حيلتزم له أنه لن يطالب بهذه القضايا، طب ويبقى القرآن تحفظه الأجيال ويبين أن الجهاد له صراطه وسبيله، دي مسألة. لكن مسألة أنه غير مطروح بالمرة، وأن نشر الدين يعني عن طريق الجهاد ده أمر مجرم، طب كيف هذا؟ وهذا لا يتأتى مع القرآن كما ذكرنا. القضية أشمل من مجرد الكلام على النظام القضائي، ثم أنه بعد كده تكلم في نص النظام القضائي على العقوبات. الكلام احنا نقول الإسلام منهج حياة، يعني ولذلك بنقول للناس اللي متعطشين لتطبيق الشريعة وممكن يرتكب تحريف للشريعة من أجل المناد تطبيقها، في جزء كبير جدا من الشريعة الأمر مش مستني سلطة إلزامية أنها تطبقه. ليه ما تطبقش؟ ده السؤال الأهم. أنا ليه بدور على الحاجة المفقودة اللي في أيدي الآخرين؟ ومعروف أن الآخرين لهم حسبتهم المعقدة جدا، فيروح البعض يزاحمهم في الحسبة المعقدة دي. طب وبعدين بعد المزاحمة في الحسبة ده أنت يقول الناس كلها عايزة السريعة، هذا أمر يعني فيه نظر. الناس عايزين السريعة لأن بيتقال لهم السريعة دي هتطبق حد السرقة على السراق الكبار اللي نهبين ثروات الناس. طب عايزين نطبقها على السراق الصغار. تعال انت كده شوف واحد يسرق أحذية المصلين، ده من أشد الناس جرما، ده بيؤذي اللي في بيت الله. انت مش عايز تقيم عليه حد، مفيش حد في سلطته إقامة الحد، يعني مجرد عايز تؤدبه، أو تجد آلاف من يقول لك اعذره لعله لعله. إذا الناس مش عايزة تطبق حد السرقة على سارق بيؤذي الناس في بيوت الله، مش ده مش عايزة تأنبه، ده عايزة يقول لك دور على مشكلته الأول. وأنت هو مجرم حتى لو كان غيره أعانه على الإجرام، هو مجرم، وهذا إجرام من أعظم الإجرام، فيه صد زائد عن سبيل الله. طب فين أهل هؤلاء الناس اللي بتأخذهم شفقة بالمجرم؟ هم دول اللي عايزين طبقوا الشريعة. ناهيك خد تخيل لو انك بتقول الحجاب، فين اين نساء المسلمات من الحجاب؟ اللي كل دول لو قلت لهم عايزين الشريعه هيقولوا اه، لكن على نفسهم لا. الحجاب امر يسير، مش محتاج سلطه تفرضه، بفضل الله بفضل الله عز وجل. يعني ما زلنا في بلادنا الامر اللي عايز تتحجب تتحجب، ما فيش حاجه تمنعها، لكن وفي نفس الوقت هي ما عندهاش الرصيد الايمان الكافي ما تتحجب. لو طب يعني بلاش حتى دولة، أتفه الأمور. لو تخيلنا إن إن إن إن اتجاه إسلامي ما بقى له الكلمة العليا، وقال مش هنصرف على الكرة، مش هنصرف على فرق الكرة، هذا تضييع لأموال المسلمين. الآلاف المؤلفة اللي بتحشد في المباريات في بتدفع من أموالها عشان تشجع، ناهيك عن الملايين الأخرى اللي على أساسات التلفزيون، هل دول حيرحبوا بهذا القرار؟ مع انه حاجه يسيره جدا، ومن ايسر ما ينبغي ان يفعله الانسان المسلم لو انه بقى قيم على مال المسلمين، انه اقله ما يخلوهش يعني يضيع هباء. ناهيك عن الرقص وال يعني واحد يقول لهم الاسلاميين بقى بداوا يحسوا ان هو وراهم اصوات وحيقولوا لنا بطلوا الرقص، مش هنبطل الرقص، هيفضل يعرض لانه فن على يعني في صدر صفحات الجرائد. قال من قبل ما يبتدوا يتكلموا احنا عارفين هيقولوا بطلوا رأس، ما فيش، لا ده الرأس ده فن راقي ولا يثير الغرائز. المسألة يعني في نقول فين الناس اللي عايزة تطبق الشرع؟ لو هم موجودين ليه ما طبقهوش؟ لأن تطبيق الشرع مش نظام قضائي، تطبيق الشرع يعني في كل صغيرة وكبيرة، في جزء كبير جدا من الشرع مضيع بإرادة الناس، بإرادة آحاد الناس. هو يقول لك هو يتمنى ان يبقى في عقوبات رادعة للمفسدين، ويتمنى وهو شايف ان الشرع هيحقق هذا، وهذا بلا شك يحققه، لكن ده الناس اللي بتقول احنا عايزين الشرع، لكن هل عايزه على نفسه؟ ويقول لك خد أمثلة من امور يثيرة جدا في عند الناس لا يطبقون فيها الشرع على انفسهم، مع انهم يملكون الخيار الكامل ان هو يطبق الشرع على نفسه، في التزامه بالصلاه، التزامه بصلاه الجماعه، في التزام نسائه بالحجاب، في منع الفساد الذي ياتي به عمدا الى بيته. بلاش قول منع الدخان مثلا، لو احنا لماذا لا يمتنع الناس من شرائه؟ ونهيك عن ما هو افسد. القضيه يعني في حس العلمانيين مشوهه، وللاسف قد تكون في حس الاسلاميين ايضا. القضية تطبيق الشرع يعني تطبيق كل جزئية موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي من تحكيم شرع الله ومن تحكيم كتاب الله ومن تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلل يطول الجميع بما في ذلك نحن. يعني إذا القضية هتقول أنا أطالب كل من عنده خلل أنه يصلحه، هذا أمر حسن، ولكن في أقرب، نفسك أقرب إليك من جارك، وجارك أقرب إليك من البعيد، والإنسان اللي أنت بتعتبره عدتك في حربك مع الظالمين والمانعين لتطبيق شرع الله، أين هو من تطبيق الشرع؟ نحن أحيانا يبقى الكلام لما يوصل لشعارات وهتافات تلاقي المتبرجات تبرج فاحش، حتى القضية احنا بنضطر دلوقتي لما نيجي نتكلم نقول تبرج فاحش وتبرج متوسط، ده لان واقع مفروض علينا ان يعني الملتزمين التزام كامل بالدين امر نادر جدا، لدرجة انك بقيت تنظر الى من يطبق جزء منه ان هو قريب من الحق، وبعدين تقول ده لا ده في مناسبات بيظهر فيها البعيدين بعدا تاما ان هم دول اللي بينادوا مثلا الجهاد في فلسطين او في غيرها، او هم دول اللي ممكن يكونوا عدتنا في مواجهة العلمانيين. فاحنا حبينا ننبه على شق معين ان العلمانية منهج حياة، يعني عشان كده بيقولك مش ما تكلمنيش عن نظام القضاء، كلمني عن الرأس قبل ما تكلمني عن نظام القضاء، وبقولك هو من قبل ما تدخل ومن قبل القبول بقواعد اللعبة، اللعبة بتقول ان فيها رأس ولازم تقبله، لان ده الاغلبية عايزة كده، ولان دي ثقافة لا يمكن ان ننعزل عن العالم او نحو هذا. فإذا القضية عندهم دي قضية فكر بيشمل جميع مناحي الحياة. احنا في المقابل نقول يعني او قبل هذا احنا نقول في منهجين للحياة، مش ان منهجين للقضاء والتحاكم، نقول في منهجين للحياة. النظام القضائي هو جزء سيتشرب بالمنهج اللي هو جزء منه، القضاء الإسلامي تشريعا وإجراءات، دعنا سيأتي الإشارة، النظام الوضعي كإجراءات نظام ظالم. تخيل أنت الآن يجي واحد مثلا يغتصب منك أرضك مثلا ويضع يده عليه، وأنت معك المستندات الكافية يعني تماما، بطء إجراءات التقاضي ممكن يخليه يجي يساومك، يقول لك أأثر عليك السكة الديني كذا واطلع، وده كلام يعني واقع جدا. إجراءات التقاضي الوضعية إجراءات ظالمة في حد ذاتها، يعني ده غير أن الحكم في ذاته جائر مخالف للشرع، المسألة يعني برمتها مسألة مختلفة تماما كما يعني أصلا. فحبنا في ما تعرضنا له من قضية بيان قضية العلمانية بيان أن ده منهج كامل للحياة. هذا المنهج له فروعه بقى في الاقتصاد، في الاجتماع، في العلاقات الدولية، في القضاء، في نظام السلم والحرب، في نظام الإعلام، في نظام التعليم. كل في ناس هتقول نرجع للدين في كل ده، وناس هتقول نقعد نفكر في كل ده، واللي بيقعدوا يفكروا دول أمثالهم طريقة يقولك نسترشد بالدين، ولكن يبقى الأمر إن إحنا إيه السلطة في النهاية والقرار النهائي في يد الشعب أو في يد الأغلبية. ده الفرق الجوهري بين الأمرين، يعني هذا لعلنا تناولنا بشيء من التفصيل في الدروس السابقة. اللي بنأكد عليه الآن أيضا قبل الدخول في تفاصيل المسألة يعني من ناحية الشرعية، إن عايزين إحنا أيضا مفهومنا كإسلاميين بندعو لتحكيم شرع الله للقضية يكون بهذا الشمول، ما ندخلش معاهم في الحواري الضيقة إن هو يبتدي يهمش القضية جدا، يحصرها في بعض نقاط، وهذه النقاط مع أهميتها البالغة يعني تشغلنا عن تطبيق الشريعة في نقاط أخرى ربما يكون الدعوة إليه أيسر. تطبيق الشريعة في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة، في يعني سائر أركان الإسلام، في معرفة العقيدة، في تصحيح عبادات الناس، تصحيح عاداتهم، أيسر من منازعة يعني أقوام. يا ريت حتى بيسيبك تروح تقول كلمة تأمر فيها بالمعروف تنهى بها عن المنكر إلا أن تكون أنت شريكا في المنكر، يعني شوف الخبث، تعال أقول بس الأول أقر بأن هذا المنكر من حيث الأصل واجب التطبيق إلى أن تزيله أنت، لازم تعترف بأن هذا الأمر واجب وملزم وأنك محترم له من أوله إلى آخره، وبعدين لو عرفت من داخله وبنفس الأساليب اللي هو اشترطها أنك أنت تغيره لا بأس، وهذا يكون أمر في غاية الصعوبة. هذه المسألة ربما قرأنا يعني طرف منها من ما تعلق في صرح ذلك من كتاب فتح المجيد. احنا بنقول بناخد النسخة اللي فيها فتح المجيد مع فضل غني حميد، ولكن هنا هو لأن الباب ده تكرر تاني، يعني هو ذكر هذا الأمر في باب تفسير التوحيد شرط أن لا إله إلا الله، وذكروا مرة ثانية في باب مستقل. فلما جيهم يحطوا التعليقات حطوها مع الباب الثاني, احنا نفضل ان احنا ناخدها مع الباب دوت, ذاك احنا ناخدها من فضل غني حميد نفسه. يقول النوع الثالث الشرك في الحكم, وهو الثالث من انواع الشرك, وهو ما يتعلق بمسألة وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. هذا كان قبل إسلامه رضي الله عنه, قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسمعته يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. هذا لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه ظن أنه مدام هم ما بيسجدوش للأحبار والرهبان, هم بيعبدوا المسيح عليه السلام ويعبدوا أمه عبادة صريحة, بيدعوهم ويستغيثون بهم ويصلون لهم. طيب هنا الآية بتقول لا, دول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, ده أمر أزيد, مش مجرد الأمر لم يقتصر عندهم على المسيح عليه السلام أو على أمه. فلا فهو لم يلحظ وجه عبودية هؤلاء لأحبارهم ورهبانهم. فقال يقول قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال أجل أي يعبدونهم, ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلون, ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمون, فتلك عبادتهم لهم. يبقى طاعتهم في تبديل شرع الله هذه عبودية لهم. هذا أمر واقع طبعا في اليهود والنصارى, حيث يعطون الأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل. يعني والعجب العجاب, يقول لك مما يعيبون على الإسلام إن في نسخ, مع إن النسخ ليس من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, بل هو من خصائص شرع الله عز وجل عامة. وإلا فمن المعلوم قطعا عند كل عاقل أن في شريعة آدم عليه السلام كان يجوز للرجل أن يتزوج من أخته, وإلا هو ما كانش فيه غير أبناء آدم عليه السلام. وهذه الشريعة نسخت, متى نسخت وكيف نسخت, ده سؤال بنسأله لهم. مدام هم بيقول لك لا النسخ ده عيب في التشريع ويدل على أنه ليس من عند الله, طب ما إذن هذا عيب فيما تؤمن به أنت, لأن المجزوم إن في شريعة آدم عليه السلام كان هذا الأمر ثم نسخ, ولعل نسخ في شريعة التوراة أو نسخ بعد, هذا كان تشريع استثنائي. النسخ بيبقى كده, بيبقى تشريع استثنائي لمرحلة ثم يكون هناك تشريع أفضل منه للمرحلة التي بعدها. يعني هو في المرحلة اللي هو نزل فيها يكون هو ده أكمل تشريع, وبعدين بعد كده ينسخ بما هو أفضل منه. ولذا كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي وصفها الله بالتمام, بل لم يصفها بذلك إلا في حجة الوداع. يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله عز وجل وصفه بالتمام والكمال إلا في حجة الوداع, لأنه كان طوال هذه المراحل في تشريعات بتنسخ, في تشريعات استثنائية وقتية. ولكن لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ونزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب, ما خلاص الدين اكتمل وده سيستمر إلى قيام الساعة. يبقى النسخ وقع في شرائع جميع الأنبياء كما وقع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. العجب العجاب, يقول لك هم يعيبوا على دين الله وقوع النسخ فيه, بينما هم يؤمنون بوقوع النسخ في شرائع الأنبياء السابقين ممن يؤمنون بهم أو يدعون أنهم يؤمنون بهم. الأمر الأشد أنهم يعطوا للأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل, ده لدرجة أن بتاع الفاتيكان الذي هلك عما قريب أصدر وثيقة تبرئ اليهود من دم المسيح عليه السلام. ده نسخ للأخبار, نسخ للوقائع, نسخ, احنا بنقول نسخ في التشريع أمر افعل أو لا تفعل, فممكن يبقى الأمر مقيد بزمن, افعل فهو ده الأفضل دلوقتي, وبعدين لا تفعل لأن ما بقاش هو ده الأفضل. ده أمر ليس في أي تناقض وليس في أي شيء يعني يتعارض مع العقل. طب إزاي يبقى في حد يعني ناهيك أن يكون بشر من البشر ينسخ خبر يزعمون أنه من عند الله، وما يزعمون أن كتبهم كتبت بوحي من الروح القدس، وإيه فيها مسؤولية اليهود المسؤولية الكاملة عن دم المسيح عليه السلام فيما يزعمون أنه صلب. العجيب المسلمين يعتقدوا بفضل الله أن عيسى عليه السلام لا رفع، ومع ذلك لا يبرئون اليهود من سعيهم إلى قتله. هم سعوا في قتله، فهم التاني يقول لك هو صلب بس اليهود براء من دمه. طب مين؟ ما مش مشكلة بقى، يعني إيه القضية؟ ما مش المهم هم براء. طب مين الذي سعى؟ إذا كان هم الرومان ما كانوش يعرفوا هذه التفاصيل. وبعدين الكتب اللي في ايديهم بتقول الى يومنا هذا ان اليهود هم اللي سعوا فيه، وقالوا ان ده بيدعي ان هو ملك اليهود الذي سيحررهم من الرومان. شوف العجب العجب يعني. طب حتى لو كان كده كان مفروض يتبعوه، يعني ده جاي يحررهم من ذل العبودية، ولكنهم نفوس وطنت على العبودية. يبقى اذا هذا جزء من اتخاذهم يعني اربابا من دون الله، ان هم اعطوهم حق تبديل الشرع، تبديل الاوامر والنواهي. واحنا شفنا اعجب من كده انهم اعطوهم حق تبديل الاخبار، يبدل الوقائع بقى يقول لا ما حصلتش، طب ايه اللي حصل؟ مش مشكله. فهذا هم يعطون لهم حق النسخ والتبديل والعياذ بالله. طبعا يعني الشيء يذكر يعني نقد الكفار لدين الله تبارك وتعالى، يعني يعتمد بدرجة رئيسية على أن الناس لا تعرف لا الإسلام ولا تعرف من باب أولى هذه الأديان. لأن مش ممكن واحد مثلا يعترض على قضية النسخ وهو عنده يعني وهو عارف أن الناس عارفة أن عنده البشر بتنسخ، يعني أن البشر عنده تنسخ. طبعا هم اللي ينسبون إلى عيسى عليه السلام قوله ولعله يكون صحيح في الجملة أن القرآن لم يذكر عن عيسى عليه السلام إلا أنه جاء متمم لرسالة موسى عليه السلام. هم ينسبون لأي قول يتوافق مع ما عندنا، أنه قال ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه. طب إذن كل ما في التوراة من تشريع مفروض يلزم النصارى. هم نسبوا إلى بولس الذي هو مؤسس دينهم الحقيقي، نسبوا إليه أنه أحل لهم كل شيء. طب ده نسخ ولا مش نسخ؟ وبعدين مين اللي نسخه؟ يعني إذا أنت بتقول أن يعني أمر يشين أن الله تبارك وتعالى يشرع لعباده شرع ثم يشرع لهم غيره. طبعا هو يقول لك ده معنى كده أن كأن الله عز وجل والعياذ بالله اكتسب خبرة مثلا. القضية مش كده، القضية أن أحوال البشر هي اللي اتغيرت، والله عز وجل في علمه الأزلي أنه سوف يشرع هذا التشريع زمنا ثم ينسخه بغير إلقاء. ولكن هنا منين أنت خليت البشر ينسخوا كلام الله تبارك وتعالى؟ لذلك تجد أنهم لا يتورعون عن تحريم إباحة الخنزير وإباحة الخمر وترك التطهر، مع أن موجود في كل هذا. ليه؟ قال لك هو بولس قال لهم كل شيء يعني مباح بما في ذلك الميتة بما في ذلك غيرها والعياذ بالله. هما يبقى إذن طب أنت هل في إنسان عاقل يقدر يفتح باب الكلام على قضية النسخ وهو عنده هذا العوض؟ لكن هو عارف ان الناس مش هتسمع او مش عارفة. لا، قضية مثلا الاعجاز اللغوي في القرآن مش عايزين مثلا يعني نقول هنقعد نقارن في الاساليب والتراكيب والمفردات، عايزين اي واحد يقرأ القرآن ويقرأ الكتب التي ينسبونها الى الله وينظر الفرق، يعني كلام ثمج جدا. طب احنا في صلاتنا بنقرأ القرآن، نقرأها في مكبرات الصوت، يقولك لا طفوها دي فتنة للناس. هم في صلاتهم بيعملوا موسيقى، طب ليه ما عندكم الكلام اللي انتوا تزعمونه كلام الله ما تصلوا بيه؟ لا ما ينفعش، يعني ليس فيه ما يرقق القلوب، يجيب حاجات اللي هي تطرب القلوب، او يجيب كلام من كلام البشر مصحوب بموسيقى. طب في كلام مش محتاج بقى كبير تعمق في المعاني والمفردات والتراكيب ونحو هذا من الأمور. فيعني كل قضية يتكلم فيها هؤلاء لما تيجي توازن هتلاقي انه كان من الأفضل ألا. ولك قضية مثلا تدوين القرآن وجمع القرآن برضو مش هنتكلم طبعا إن شاء الله في يعني في علوم القرآن، سوف يعني يكون لهذه القضايا نعطيها قدر كبير من التفصيل بإذن الله. ولكن بلاش، احنا مش عايزين برضو ناس تكون متعمقة وتقرأ وتفهم. مبدأ القرآن كله الكلام في ايه؟ في جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ده الحوار الدائر كله. طيب هو في المقابل فين انت؟ فين يعني الكتب كتبت بعد عيسى عليه السلام ب300 سنة، اتكتبت بالسريانية واترجمت للاتينية، ومن اللاتينية اتكلمنا للإنجليزية، فين الأصول دي؟ مين اللي ترجم؟ مين اللي كتب؟ هل هناك وجه للمقامة؟ برضو مسألة لما يجي يتكلم في علامات الإعراب، ونوهنا على حاجات من دي كتير في التفسير، علامات الإعراب، لا يعني ده بالضبط كده هم بيتكلموا في علامات الإعراب والحاجات دي، أشبه بواحد مثلا على سبيل المثال يجي لواحد في سباق سيارات، ده رجل في درجة عالية جدا من الاحتراف، ما عندوش حاجة اسمها ان في سرعة قانونية، ما عندوش في قواعد لما يجي ياخد المنحنيات، لان هو متمرس بدرجة انه يعمل الكلام ده. فلما يجي واحد بليغ جدا ما ينفعش تقوله يعني ده فاعل وده مفعول، لانه ممكن يقدم ده ويأخر ده، وممكن يخلي الجملة الفعلية مكان الاسمية. وفي النهاية المعيار الوضوح والإيجاز والتأثير، ماشي. فما يجي واحد بقى، تخيل مثلا واحد واقف في سباق سيارات عمال يقول لي ده انت تجاوزت السرعة القانونية، وده بيقول له لا انت كده بتلف غلط، لا ارجع خد رخصة قيادة من جديد. هو حاجة اشبه بكده، يعني هو بيتكلم بيطبق قواعد دي للمبتدئين، قواعد النحو انما وضعت لمن لم يتمرس على اللسان العربي، فبيقول له خد جزء من العربية تضمن انه مقبول. ايه اللي هتستفيده من دراسة النحو؟ جزء من اللغة العربية تضمن ان الناس لما تسمعه هتفهمك وتضمن انه مقبول، لكن انت لو تركت لسجيتك ممكن تقول كلام ما ينفعش يتفهم، ما ينفعش يؤدي الغرض. لكن اللغة عند اهلها ما كانش عندهم نحو، ولا ينفع تخلي فحول الشعراء تلزمهم بالنحو، ناهيك ان يكون كلام من عند الله تبارك وتعالى. بس انت شوف في النهاية البلاغة والإيجاز والتعبير ووفرة المعاني إلى غير ذلك من الأمور. لكن برضو مش عايزين نخوض في الكلام ده كله. انت هتحاكمني القواعد اللغة العربية، طب انا حاكمك ليه؟ قواعد اللغة السريانية اللي محدش بيتكلم بيها الآن، ولا قواعد اللغة اللاتينية، ولا قواعد اللغة اليونانية، والثلاثة دول ماتوا بفضل الله، ولا قواعد الإنجليزية اللي ترجم إليها طبعا لأنه ترجمة، يعني هل من وجه للمقارنة؟ كما ذكرنا كل مادة بيفتحها هو يعني اعتماد رئيسي على ان الناس لا هي عارفة الاسلام ولا هي عارفة غيره، لان اللي عارف الاثنين مش هيبقى فيه فرصة انه يفكر او انه يقارن اصلا. زي كما ذكرنا لو ان الناس عارفة ايه حقيقة النسخ في دين الله عز وجل وايه حقيقة النسخ عند هؤلاء، هو حيخجل انه يعرض القضية ابتداء. الحاصل ان هنا الآية وصفت فعلهم بانهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه هذا الامر، وكأنه ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان يسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان اتباع الغير في خلاف أمر الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا عبادة. دي قضية مهمة جدا برضو، إن المسألة مش إن المسألة تشدد أو تثيب. افرض وده وقع وسيأتي النقول الآن يقول لك أصلا أنتوا عايزين تطبقوا العقوبات، والعقوبات دي جديدة، القوانين المعاصرة يعني بتخفف في أمر العقوبات. لا، لما جري التطار وغلظوا العقوبات، بقى عندهم معظم الجرائم عقوبتها القتل. العلماء حكموا بنفس هذا الذي حكموا به، وحكموا بكفر هذا التحاكم إلى الياسق وإلى غيره. المسألة مش مسألة تشدد ولا تثيب، المسألة مسألة اتباع شرع الله بحذافيره. يعني لو احنا افترضنا ان جه ناس لديهم ميول يعني في تجديد العقوبات، لا، هذا الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحكم في عباده. انت لما تيجي الانسان الذي امامك، هذا الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي يحكم فيه، ما لا يجوز لك ان تعتدي على بدنه او ماله بغير اذن من الله. لذلك اللي بيجي يقوم حاطط السارق في السجن، هو من جهة اعتدى عليه لأن ده من حقه يعيش في الخارج، السجن ظلم، الشرع جاء بعقوبة حاسمة ولكنها في نفس الوقت لا تنتهن أدمية الإنسان، بعكس النظرية اللي هم بيقولوها تماما، الإنسان ده خلاص يعني يبطر هذا العضو اللي هو آذى به المجتمع، مع وجود شروط في السرقة تقول إن اللي يسرق ده فعلا خطر على المجتمع وخطر على نفسه، وبعد كده يترك عشان يتعلم دين الله عشان يتوب، مش انت تقوم جايبه وسط المجرمين يزداد إجراما ويزداد خبرة، وده أمر الغرب معترف به. السجون في حد ذاتها مشكلة، مشكلة في عبئها المادي، تخيل واحد يسرق الناس يقوم يقولوا طب تعالى عشان انت ايه تعيش على حساب الناس تاني، يعني هو سرقهم اولا يبقى بعد كده من اموال الجمهور ده ينفق عليه. طبعا القوانين الاوروبية المتعسفة جدا يقول لك لا ده عيشه ارفع عيشة يعني على حساب الناس، طب هو يعني ده سرقهم اولا وسرقهم ثانيا. وغير كده هو قاعد فين؟ قاعد في وسط لا يساعد على التوبة، لا يساعد على الرجوع، يبقى بيزداد إجرام ويزداد معرفة وخبرة كما هو الواقع الذي لا ينكره أحد. فمن جهة أنت اعتدت عليه، هو حبسته عن معاشه والشرع ما أذن لكش أنك تحبسه عن معاشه إلا في نطاق ضيق جدا، الحبس عقوبة استثنائية جدا في الشرع ما هيش عقوبة أصلية. في الأمر من جهة أخرى أنت تركت العقوبة الشرعية المقدرة، من جهة ثالثة الحبس ده في ظلم المجتمع ككل، حيث تنفق أموال المسلمين على رعاية المجرمين وزيادتهم في إجرامهم، مهما يدعوا إن هو دي فرصة لأنهم ينصلحوا، كيف تأخذ الناس؟ ده الرجل الذي قتل 99 نفسا وقتل 100 نفس وسأل عن العالم قال له يعني ان امره بان يترك بلده فانها بلد سوء، قال له سيب ده، دي مش كلها مجرمين بس كنها فيها واحد بهذه الدرجه من الاجرام يبقى اكيد هي بلد سوء، اما ان غالبها اجرام واما ان هي بتعين المجرم على اجرام، لا تلحق بها، قال والحق بارض كذا وكذا فان بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. انت تجيب يبقى المجرم صلاح انك تحطه في مجتمع صالح، يستنكر عليه ان تحطه في مجتمع كله مجرمين وبعدين تطلب منه ان هو ينصلح، وغير كده كمان ده هو ايه كان بيسرق عشان ايه؟ عشان يعيش دي عايش، كما تجد كثير من المجرمين حتى في البلاد اللي هي يعني جوه يعني بيسجن ويكون في ضيق من العيش داخل السجن يقول لك انا خلاص اسرق كمان مره عشان ادخل اعيش جوه ما دام مش عارف اعيش بره. ناهيك عن البلاد اللي هو بيبقى عامل له إقامة فندقية مثلا، طب ده خلاص يعني عايز ايه أكثر من ده. فبنقول إن المسلم يعني الله عز وجل هو الذي يحكم فيه، فلما يجي واحد يغلط في العقوبة يبقى هذا تعدى على شرع الله وتعدى على حق أخيه، يكونوا يحكم بين الناس يحكم بينهم بما أنزل الله، والله تبارك وتعالى جعل هذه الجريمة عقوبتها كذا، الله تبارك وتعالى حكيم عليم خبير، شرع العقوبة الزاجرة اللي هي على قدر ما بحيث ان كل جريمة تلاقي قدامها عقوبتها زاجرة عنها تماما لا تزيد ولا تنقص، يبقى ما جيش لعقوبة ممكن يعني يحصل الزجر فيها بقدر يسير وروح مغلظ العقوبة والعكس بالعكس، أو عموما القضية مش قضية تشدد ولا تثيب كما يزعمون، القضية قضية تطبيق للشرع، لذلك حتى احنا نقول قضية التحكيم الشرع بالنسبة لنا قضية أشمل بكثير من قضية العقوبات أو غيرها. يعني كثيرا ما يتهم المتبعين للسنة يتهم المتبعين بالسنة بالتشدد، طيب ليه؟ عشان يأمروا الناس بالحجاب، يأمروا الناس بإقامة الصلاة، يأمروا الناس بالصلاة في جماعة، يحرموا أنواع من المحرمات التي حرمها الله. طب لو ده تشدد، طيب مين اللي بيتشدد لما نقول للناس لما يموت ميت بلاش تنفقوا أموالكم بل وأموال اليتامى أحيانا كثيرة ما تنفقهاش على أمور لا فائدة فيها، الميت إكرام وتغسيل وتكفين والصلاة عليه ودفنه للأنوار والزينات التي تتشابه في كثير من مظاهرها مع الأفراح، وليه انفقها؟ مين اللي يتشدرك؟ لابد. طب ليه؟ مين اللي متشدد هنا؟ القضية ان الشيطان عايز يحرف الناس عن الدين وخلاص. يعني طب هنا هم تسيبوا وقال لك لا يعني وسع علينا وما تشددوهاش ومش عايز ينفق النفقة الواجبة كاملة ومش طيب ايه اللي خلاه هنا يتشدد هو بقى ويلبس هو ثوب التشدد ويبقى لازم الميت تعمل له الشادر ولازم المقرئ كذا ولازم الأربعين ولازم كذا ولازم كذا وكل هذه تتكلف أنواع من الأموال وأنواع من الجهد وأنواع. من الذي يتشدد؟ القضية هنا من لا يعني لما ننكر كثير من الاحتفالات سواء الشخصية أو العامة تجد الناس الآن عندهم عشرات الأعياد وكل منها له عبء المادي والمعنوي ناهيك عن أعياد الميلاد وغيرها كل دي أمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان هم اللي متمسكين بها. طب من المتشدد؟ فالقضية ليست قضية تشدد ولا تثيب، القضية قضية تطبيق للشرع سواء كان هذا فيما يتعلق بالنظام القضائي ككل أو يتعلق بالعقوبات كجزء منه أو بما يتعلق بالتشريع العام للناس. في وقت من الأوقات كنا بنقول يعني تحرير تجارة العملة في خير للناس، قال لك لا ده قضية ده خيانة عظمى. وبعدين بعد كده بقى من الذي تشدد واعتبر هذا من المحرمات وهي ليست من المحرمات؟ قضية التسعير، قضية ما نقول التسعير كقضية إما أنه غير جائز أصلا وهذا هو الراجح وإما أنه لا يجوز إلا في أضيق الحدود. وقت من الأوقات كان يعني التسعير هذا عند هؤلاء أمر لابد منه، يعني المسألة تشمل جميع الفروع، بل إن المسائل اللي هم يظنوها تجديدا في دين الله لو تأملت هتلاقيها تيسير. مسألة لا نكاح إلا بولي، مسألة كنا وما زلنا نؤكد عليها أنه لا، الحديث صريح أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب المسألة كن الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يصل إليه الحديث، يبقى أن أقول الإمام أبو حنيفة حبيب إلينا والحق أحب إلينا، وهو قال يعني إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. إذن هو نحن نجزم أن الإمام أبو حنيفة أو غيره لو وصل له الحديث ما كان يمكن أن يقول بخلافه، الحديث واضح وصريح لا يحتمل، إذن لابد من القول بمقتضى. قالوا لا احنا مذهب ابو حنيفه في هذه المساله ايسر. مين اللي قال انه ايسر؟ لما جالهم النكاح العرفي الزواج العرفي مفسده اجتماعيه تهدد كيان المجتمع، طلبه وطالبات في الجامعه بيتجوزوا عرفي. طب ايه الفرق بين العرفي والرسمي الماذون؟ طب هل انت تقدر تقنع اي عاقل ان الزواج يعني وجود هذا الرجل لا سيما مع الهيئة الإعلامية اللي بيقدم بها المأذون، يعني يا ريتهم حتى خلوا المأذون في صورة جيدة، الإعلام جعل من صورة المأذون صورة كوميدية للإضحاك كوسيلة للطعن في الدين ككل. ولكن فهل يمكن أنك تقنع أي عاقل إن الزواج برماتي هو ده بعينه لو كده يبقى باطل؟ قاعدين هم مع بعض في الجامعة وجابوا الشهود وقالت له زوجتك نفسي كده باطل، ولو راحوا المكتب المأذون اللي هيقولوا في نفس الكلبتين بس هيدفعوا فوق هذا مبلغ هيزيد نتيجة ان هم معهمش الأوراق القانونية الكافية فهو هياخد منهم زيادة في كثير من هؤلاء. هو ده اللي هيفرق بين الشرعي وغير الشرعي؟ عبر غير مقنع بالمرة لما جاءوا يعملوا حملة لمحاربة الزواج العرفي قالوا أنه باطل لأنه بغير ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل وباطل. طب هل تغير مثلا القوانين اللي تبيح للمأذون أنه يعقد الزواج بغير ولي؟ لا لسه موجود. إذا قضية وإباحة الزواج بغير ولي تعسير، ولكن أنت ممكن تشوفه بادي الأمر أن ما دام شرط حذف يبقى تيسير. واحد بيقول الشرط ده لازم والتاني بيقول لا مش لازم، يبقى ده أنت قد يرى بادي الأمر أنه هو إضافة الشرط بطبيعة الحال هتفسر على أنها تعسير، ولكن هي ما دام الشرع أتى بها هي أشد من الأخرى، ده في إطارها الشكلي، ولكن لابد الشرط ده يكون له فائدة وإلا لم يكن الشرع قد اعتبره. والفائدة دي تظهر لما نلاقي إن البنات صغيرات السن بالذات بقى لما تكتمل الصورة إن في شهوات، في إعلام بيؤجج الشهوات، في كذا في كذا، فيبص له إن في المجتمع يكاد أن يدمر، فيرجع يقول لك لابد من النكاح بولي. فإذا القضية هنا قضية تطبيق كامل لشرع الله، قضية تحاكم إلى دين الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود من هذه القضية وليست جزء إحدى هذه الجزئيات. يشمل هذا كل مناحي الحياة وكل مظاهر التشريع. الخطاب ده موجه للجميع بما في ذلك مما يعتبر يعني خلل في قضية تحكيم الشرع، البدع الابتداع، لأنه هو يعني يخالف شرع الله تبارك وتعالى فيما يخترع من أنواع البدع وفيما يخترع من أنواع الأمور التي لم يعني ينزل الله عز وجل بها من سلطان. يعني هذه كان كتمهيد لبيان هذه القضية، ويعني من المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر بعض النقول عن العلماء في تفسير هذه الآيات، ثم يعني بعد ذلك ننتقل للقضية الأكثر يعني غموضا، وهي قضية متى يكون يعني الحكم غير ذلك كفر أكبر ومتى يكون كفر أصغر. هذا يعني نبينه في المرات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.